أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في وارثية الإمام الحسين عليه السلام للأنبياء أولي العزم، ووصل من الحديث إلى نبي من أنبياء الله العظام وهو نبي الله نوح. لكل نبي إخواني أخواتي خصوصية. موسى عليه السلام جهة التكليم، رب العالمين كلم الله موسى تكليما، هناك طريق الوحي عن طريق جبرائيل وهناك التكليم. طبعا الآن تكليم رب العالمين لموسى عليه السلام لا بالنحو الذي نحن فيه، هذا يستلزم التجسيم. لعل من أفضل الأقوال أن الله عز وجل خلق الكلام خلقا، رب العالمين كما يخلق الأشياء يخلق الأصوات أيضا، ولعل هذا الذي جرى بين رب العالمين وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عندما كان في عالم المعراج. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. ولكن نبي الله نوح ابتلي بابتلاءات أخرى. أولا قلة الناصر، قلنا هذه الليالي نبحث عن وجوه الشبه، لماذا كان الحسين عليه السلام وارثا للأنبياء، منه قلة الناصر. رأيت في بعض العبارات أن الذي آمن مع نبي الله نوح، هناك من قال بأن من ركب السفينة 6 أشخاص، وقيل 40، وقيل أكثر من ذلك. حقيقة لو صح هذا القول، طبعا هذا نقل تاريخي، واقعا كارثة، نبي كنبي الله نوح يمكث في الأمة 950 سنة، ما آمن معه إلا القليل. هنا وقفة قصيرة، لماذا القلة هم أتباع الأنبياء؟ لماذا القلة على الجادة؟ لماذا الشيطان تجرأ وقال لأحتنكن ذريته؟ لو كان الشيطان يتكلم جزافا، يتكلم تهديدا باطلا، بعض الأوقات في الحرب الإعلامية، في الحرب النفسية، بعض البلاد تتكلم بمنطق القوة وهي غير قوية، الحرب خدعة، ومنه أن يتكلم الإنسان بقوة أمام العدو. الشيطان عندما قال لأحتنكن ذريته، في الواقع كان على مستوى الادعاء، وإلا القرآن لماذا ينقل كلاما باطلا؟ لو أن إبليس كان مبالغا، كانت له حرب نفسية كما يقال، لعلق القرآن قال الشيطان هكذا قال، ولكن هذا قول كاذب. يبدو أن هذا المعنى بالنسبة إلى إبليس في قدرة إبليس. وحقيقة نحن أيضا نحتمل، وهذا المعنى له ما تشهد عليه الروايات، كأن رب العالمين أراد أن يجازي عبادة إبليس بأن جعله متمكنا من بني آدم. تكفي هذه الرواية لبيان فداحة الأمر وخطورة القضية. يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. هذه الأيام إذا لم، وفي كل يوم طبعا هذا معنى طبي ثابت، لو أن الدم لم يصل إلى عضو من الأعضاء مات ذلك العضو. إنسان يبتلى بجلطة، بوقفة قلبية لحظات، الدم لا يصل إلى المخ يموت صاحبه دماغيا كما يقال. إذن قضية إبليس وجريانه في ابن آدم مجرى الدم في العروق حقيقة وواقعا من الأسباب الرئيسية لعدم توجه الناس إلى رسالة الأنبياء والمصلحين. ومن هنا نقول نحن في بعض الليالي عندما نصل إلى قضية مهمة نؤكد على أنها قضية مهمة. إخواني، البعض يريد أن يصل إلى بعض الدرجات الكمالية وهو في حالة استرخاء، يريد أن يعيش حياة المتلذذين المتنعمين وهو غير مستعد أن يبذل جهدا في هذا المجال، وهذا خلاف السنة التكوينية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. النصر الإلهي متى جاء للأنبياء ومن كان معهم؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول كان يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا إخواني، الذي يريد أن يخرج من دائرة جاذبية الشيطان إلى دائرة جاذبية الرحمن لابد أن يكون على هذا المستوى من علو الهمة. عندما أنظر بعض الأوقات إلى الأفلام العلمية حقيقة الإنسان تصيبه حالة من حالات الأسف والتأسف. هذه الأيام نلاحظ بعض الناس يعرض نفسه للموت للخطر، يريد أن ينصب علم بلده على قمة جبل هملايا مثلا، وأنا رأيت في بعض المناظر وهم يصعدون الجبال يرون أمامهم جماجم الموتى. أي موتى؟ الذين صعدوا الجبال ولم يتوفقوا. اتفاقا، الذي يموت في تلك الأعالي يبقى جسمه إلى فترة يعني على هيئته، لأن الجو بارد جدا، ثلاجة طبيعية، ثلاجة الموتى. رأيت بعض الموتى وهو في ثيابه. ما الذي يدعوه لذلك؟ يقول أريد أن يسجل اسمي، نعم، في قاموس الأرقام القياسية. يرمي حاله من جبل، من شاهق، أعمال غريبة عجيبة من أجل أن يكون له اسم في هذه الموسوعات القياسية. أقول لماذا هؤلاء لهم هذه الهمم؟ وطبعا الآن لا نقول سلبا ولا إيجابا، الآن البعض منهم يكتشف اكتشافات نافعة للبشر، نعم هذا قد يكون محمودا حتى لو كان فيه بعض المشاق. أقول لماذا أنا وأنت لنفتح قمم المعرفة والكمال لا نتحمل صعود الجبال؟ واقعا هذا مما يبعث على الأسف. المهم، نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل. طبيعة الإنسان نعم تميل إلى جاذبية الهوى. ومن هنا أدعو إخواني وأخواتي أن يحفظوا دعائين. نحن قوم لا نحب أن نحفظ كثيرا، نقرأ من الكتاب. المؤمن له سلة محفوظات لا بد له منها، لا على نحو الوجوب، على نحو الرجحان. يذهب الإنسان ليزور قبر أبيه بالمقابر، ما ضرك أن تحفظ سورة ياسين؟ متى ما تذهب هذه السورة في قلبك. سورة الواقعة تحتاج إليها ليلا لزيادة الرزق. سورة الرحمن، سورة الحشر والآيات المهمة في آخر سورة الحشر، أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء تخرق الحجر. ومنه أدعية أهل البيت، هناك دعاءان ليس بالطويلين. أنا أقترح على الإخوان أن يحفظوا هذين الدعاءين، يستفيد منهما في الطواف في أرض عرفة وفي قنوت الليل في سجوده بين يدي الله عز وجل. هذا مرتبط بقضية نوح، كلامنا في نوح النبي وارتباط بعض هذه الأمور بإمامنا الحسين عليه السلام، مناجاة التائبين ومناجاة الشاكين، للشاكين الشاكين الذي له شكوى. كيف نكون خارج دائرة نعم الأغلبية المنحرفة، ما آمن معه إلا قليل؟ ارفع الشكوى إلى الله عز وجل. نعم، الشكوى إذا رفعت إلى رب العزة والجلال تأتيك الإجابة سريعا. ماذا تقول في مناجاة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطايا ميالة، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. أشكو إليك عدوا يضلني، شيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي إلى آخره. حقيقة لو قرأت هذه الفقرات في جوف الليل، رب العالمين يعطيك حماية. أنت تذهب في جوف الليل إلى قسم الطوارئ وتبكي من الألم والوجع، يأتيك الطبيب ليعطيك حقنة مجانية يرفع عنك الألم. يقول هذه وظيفة الطب، أنا كطبيب لابد أن أسكن من ألمك. أنت اشتكيت، التجأت إلى المستشفى، جاءك العلاج. لو أنك شكوت إلى الله عز وجل آلام القلب، آلام الباطن، القلب المتحجر. هذه الأيام لو قيل أن هناك شرايين منسدة في القلب، ماذا تعمل؟ تبيع ما عندك لتذهب إلى أرقى المستشفيات العالمية. لماذا لا نقدم الشكوى من قساوة قلوبنا الباطنية؟ نصلي فلا نستلم، نحضر مجالس أهل البيت، أهل البيت فلا نتفاعل. المهم ليس كلامنا في هذا العالم، الكلام أن من معالم حياة نوح النبي أن ما آمن معه إلا قليل. وهناك عبارة على كل تصف سفينة نوح، سفينة ليست بالكبيرة، حملناه على ذات ألواح ودسر أخشاب ومسامير. هذه السفينة حملت البقية الباقية من الخلقة من الحيوانات والبشر. الإمام الحسين عليه السلام أيضا قصته قصة نوح، سفينته سفينة نوح. ومن كان في هذه السفينة كم؟ أنتم تعرفون جيش الإمام الذي كان معه، هذا الجيش ما خرج دفعة، حتى يقول البعض أن الإمام لم يبلغ رسله إلى الكوفة، رسائل أهل الكوفة إليه، سفيره مسلم بن عقيل عندما خرج من المدينة ذهب إلى الحج، كل ذلك في ملأ من الناس الذين جاءوا معه، هذا العدد القليل، عددهم نعم كعدد يقرب على بعض النقول عدد أصحاب نوح عندما مشى بهم في سفينة النجاة. من الدروس والعبر من حياة نبي الله نوح استقامته أمام استهزاء الآخرين. البعض منا مع الأسف لا يحمل ثقة في نفسه، في بلاد الغرب يتفق آخر الوقت ما صلى صلاته الواجبة، تقول يا فلان قم انتهى الوقت، الشمس تغرب الآن، يقول أنا الآن في الطائرة أستحي أن أصلي أمام الناس. وغيره يسكر ويعربد ويعمل ما يعمل، لا يستحي. بعض الناس يستحي من إيمانه. قف شامخا أمام الناس، صل ركعتين لله عز وجل، قل يا رب أنا لا أرى أحدا سواك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لو أن إنسان كان في اسطبل الحيوانات وقيل له صل في آخر الوقت يستحي ممن حوله، لو كان في حديقة حيوانات يستحي من أن يصلي وقت صلاته. الذي لا يؤمن بالله، الذي انحرف عن جادة الله، ليس هذا بالكلام الشاعري الانفعالي العاطفي، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يوم القيامة. نعم، البعض من البشر يتمنى لو كان حيوانا، الحيوان يؤدي مهمته في الحياة، بل يتمنى لو كان جمادا. من أين نعلم هذا المعنى؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ماذا؟ ترابا. لماذا؟ التراب أرخص شيء في هذا الوجود، تدوسه الأقدام، يتمنى لو كان ترابا. إذن نبي الله نوح كلما مر عليه ملأ من قومه كان يسخرون من هذا النبي العظيم، ولكن صلوات الله على نبي الله نوح كان ثابت الإيمان. طبعا هذا المتوقع من أولي العزم، كان يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، نحن الذين نسخر منكم. هكذا المؤمن في الحياة الدنيا. واقعا عندما يرى إنسان ثري، أنا قلت قبل ليالي قصة ذلك الإنسان المرابي، لا قصته، أعني مثله، إنسان يخرج من البنك وبيده 1,000,000 دينار أخذه قرضا ربويا، يطير في الأرض فرحا، يفكر كيف يستثمر 1,000,000 ليصبح 2,000,000 بعد 4-5 سنوات. مؤمن يلتقي معه في الطريق يقول ما الذي جرى؟ ما بيدك؟ ما بيدك يا فلان؟ يقول بيدي الصك ب1,000,000 دينار أخذته قرضا ربويا، وأنا ضامن أنه سأربح أضعاف ذلك لو كان صادقا. المؤمن بأي منظار ينظر إليه؟ هذا الكلام أيضا كلام قرآني. البعض يقول هذه الأيام فشى الربا في المجتمع، أنت عندما تقول هذا الكلام كأن إهانة للبعض، وأنا ماذا تقصيري؟ القرآن يقول الذين يأكلون الربا ما مثلهم؟ كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذن يتخبطه الشيطان من المس، راجع التفاسير ما معنى هذه العبارة. يقول هذا إنسان كأنه فيه خبل، هذا الإنسان كالمصروع، رأيتم إنسان مصروع كيف يخرج الماء من فمه، كيف يرتجف، كيف يقشعر، كيف يهتز يمين شمال، ولهذا البعض يضربه بالعصا يقول هذا دخل فيه الشيطان، نضرب جن أو الجني مثلا نضربه حتى يخرج منه. هذا الإنسان الذي خرج مرابيا، هذا الإنسان مصروع يتخبطه الشيطان من المس. هكذا نظرة المؤمن للآخرين. نوح عليه السلام يصنع السفينة وهم يسخرون من هذا النبي العظيم. طبعا يقال في عمر نوح، البعض يوصل عمره إلى آلاف السنين، لعل أكثر من 2,000 عام أو 3,000 عام لبث في قومه، 1,000 سنة إلا 50 عاما لبث في قومه، كان داعيا 950 سنة، وإلا عمر نوح أكثر من هذا العمر. طبعا هذا أيضا جواب لمن يستغرب حياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي عمر نوح، أعطى العمر لنوح النبي يعطي طول العمر لإمامنا، ما الغرابة؟ المهم هؤلاء كانوا يسخرون من نوح بما عمل، ولكن فار التنور، كان في منزله تنور يخبز فيه الخبز، ما وزن التنور، ما قيمة التنور، وإذا بهذا التنور يفور منه الماء، حجم الماء من التنور ما حجمه، ولكن هذا الماء أغرقت البشرية، الماء شمل الوجود، الكل هلك، ما بقي على وجه الأرض أحد. طبعا هذه دعوة نوح، دعا على القوم أن لا يبقى، أن لا يذر رب العالمين من الكافرين ديارا، لأن نوح عليه السلام قال يا رب هؤلاء إن بقوا لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، أنا يئست منهم، يا رب العالمين أهلكهم جميعا وأهلكهم. هنا التفاتة قصيرة جميلة كما يقال، كما اتفقنا بين قوسين، رب العالمين استجاب لنبي الله نوح، ويا لها من استجابة في الواقع مكلفة. الماء عندما عمت الكرة الأرضية ما بقي شيء، لا إنسان لا حيوان، ببر نعم استجابة لدعوته. عندما سكنت الأمور واستوت على الجودي، جودي جبل في تركيا اليوم، نعم في ديار بكر، والآن هناك بعض من يقول أن آثار هذه السفينة عثر عليها، قصة لها طويلة. المهم عندما هدأت الأمور واستقر نوح، جاءه الخطاب الإلهي، يبدو من باب الاختبار الامتحان، لا أدري، أن يا نوح اصنع الفخار، هذا الفخار البسيط. أخذ يصنع الفخار، طبعا الفخار بعدئذ ينشف، فإذا نشف أمكن كسره بسهولة، عصا تأخذ وتكسر هذا الفخار في دقائق. نعم جاء الأمر الإلهي بكسر الفخار هذا، الذي أمره بصنع الفخار أمره بكسره، لابد أن يمتثل. طبعا أنبياء الله لا يسألون عن السبب، في قصة من خرق السفينة، من قتل الغلام الخضر، جاء الأمر الإلهي بقتل الغلام البريء، قتل. جاء الأمر بخرق السفينة لناس براء، خرق السفينة، يعملون ما يؤمرون. هكذا الناقل أنه بعد إذن نوح عليه السلام الآن كأن استغرب، أو لا أدري تثاقل، ما الخبر يا رب؟ لما أكسر هذه الفخارات وأنا صنعتها بيدي؟ أخذ وقت، أخذ جهد. وتعلمون ماذا كان الدرس على ما نقل؟ طبعا جاءه الخطاب، يا نوح أنت أمرتنا بإهلاك البشرية، أهلكناهم استجابة لدعوتك، وأنت الآن يعني ثقيل عليك أن تكسر هذا الفخار، نحن أهلكنا من في الأرض بدعوتك أنت. في بعض العبارات نعم يفهم، نعم، أن رب العالمين رحمته رحمة غامرة، يقول لو استغاث بي موسى أو قارون، على الروايتين نعم واردتان، لو استغاث لأغثته، أعتقد في النبي الله موسى على أغلب الظن. ثم تقول الرواية لأنك لم تخلق، يا موسى أنت لست بخالق، أنا الخالق، أنا الذي صورته في بطون الأمهات وأخرجته، لو استغاث بي لأغثته. هذا في جانب نبي الله نوح. وأما في جانب الحسين عليه السلام، نكتفي بهذه الفقرة هذه الليلة. أيضا كان القوم يسخرون من الحسين عليه السلام، حسين من؟ سيد شباب أهل الجنة، ريحانة المصطفى، إمام زمانه في ليلة القدر، حتى مقدرات يزيد وشمر بن ذي الجوشن وابن زياد نزلت على سيد الشهداء في شهر رمضان الأخير من عمر سيد الشهداء. الإمام كان يتلقى مقادير الخلق، تنزل الملائكة والروح، نعم في تلك الليلة بإذن ربهم من كل أمر. وإذا يأتي هذا السخيف، هذا اللعين، ليقول للإمام الحسين عليه السلام في تلك الليلة أو في ذلك اليوم، الإمام أشعل النار حول الخيم من باب الحماية. جاء شمر بن ذو الجوشن ليقول للإمام تعجلت النار في الدنيا يا حسين، يعني هو من أهل الجنة والحسين على خلاف ذلك. نعم يستهزئ هذا المستهزئ بعض أصحاب الحسين عليه السلام، استعد لماذا؟ لقتاله لرميه، ولكن انظروا إلى رأفة سيد الشهداء. هؤلاء أمثلة السلام في العالم. هذه الأيام هناك غزل للسلام والصلح ودعوة لمقارعة الإرهاب وغيره. على رأس من أسس السلام في هذه الأمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه الأيام الفرصة غير مناسبة لذكر هذه القصة تفصيلا، ولكن أحب أن أنقل لكم عينة من رأفة أهل البيت. الإمام المعصوم نهى الجارية من الصعود على السطح، خالفت أوامر الإمام، حملت صبي الإمام، لما نظر إليها الإمام ارتبكت فسقط الصبي فمات. الإمام تغير لونه ولكن قال صلوات الله عليه. انظروا إلى القلوب الرحيمة، إلى القلوب الشفيقة. هؤلاء يهملون هؤلاء المحبين الذين يجلسون في عزائهم، حاشا وكلا. قال الإمام تغير لوني معنى الرواية لا لموت الصبي، قضاء وقدر، مات الصبي فمات. تغير لوني لماذا؟ يقول لما أدخلت عليها من الرعب. الإمام نظر للجارية، الجارية خافت سقط الصبي. يقول هذه اللحظات من خوف الجارية هي التي جعلتني نعم يتغير لون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا هذه الأيام ما يجري على أمة النبي من صور الإرهاب والقتل والتشريد. أرجع إلى قصة الإمام. عندما ذكر بعض الأصحاب استأذن الإمام أو هو أراد أن يرشقه بالسهام، تجاسر على إمام زمانه نعم، وإذا بالإمام نهاه وقال أنه لا نحب أن نبدأ القوم بالقتال، دعهم هم يقاتلون ونحن في مقام الدفاع عن أنفسنا. هذه سيرتهم، هذه سنتهم. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحه. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، صلوات الله عليكم يا معادن كرم رب العالمين. انظروا إلينا نظرة كريمة. إخواني هذه الليالي والأيام أيضا نذكر ما جرى من المآسي على أهل بيت النبوة. هذه الأيام حقيقة أنقل لكم فقط في لحظات، في أقل من دقيقة، اتصال هاتفي لأحد المؤمنين اليوم حقيقة غبطته على حالته. أتمنى كلنا نصبح كهذا المؤمن، مؤمن أعرفه في مستوى وظيفي عالي، إنسان مثقف، إنسان نعم له ما له من الدرجات العلمية. قال لي يا فلان لي حاجة، سل الله عز وجل حاجتي هذه الليالي والأيام. أنا توقعت مريض عند مشكلة، عند أزمة مالية، استدرجته في الكلام، قلت ما الحاجة، ماذا تريد؟ طبعا الأفضل أن لا نسأل، ولكن من باب على كل صديق عزيز قلت له ماذا تريد. اتصل من دولة أخرى اتفاقا، لا من هذا البلد، دولة خليجية أيضا. المهم قلت له ماذا تريد؟ قال سل الله عز وجل أن يعطيني السنة 360 يوم، سأل الله عز وجل أن يعطيني في كل يوم دمعة على الحسين. أنا أريد في كل يوم ولو دمعة بسيطة، لا أحب أن يمر علي يوم في السنة حتى العيدين إلا ولي قطرة على سيد الشهداء. قلت أنت الآن ما عندك هذا المعنى؟ قال عندي متقطع يذهب ويأتي طوال السنة، أريد أن أكون هكذا. هنيا لأصحاب القلوب المستعدة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. قافلة السبايا تمشي من بلد إلى بلد، أين كربلاء، أين العراق، وأين بلاد الشام؟ هذه الأيام من أراد أن يسافر من العراق إلى الشام، من كربلاء إلى دمشق بهذه السيارات السريعة، كم يوم في الطريق، كم ساعة في الطريق، ولكن موكب السبي، موكب الإباء، موكب حرائر النبوة، ينتقلون من بلد إلى بلد. ولكن بأي حال، يكفي أن أقول لكم هذه الجملة فقط لاستدرار الدمع. يتصفح وجوههن القريب والبعيد، وجه من منات النبي المصطفى وفاطمة الزهراء. أنا قلت هذه العبارة في أكثر من مناسبة قبل واقعة عاشوراء بسنوات. الناس عندما كان يشيرون إلى زينب في الكوفة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون هذه ابنة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، بنت حاكم الإسلام. ولكن هذه زينب بعد سنوات دخلت المدينة، هذه نفسها الكوفة. وما أدراك ما الكوفة؟ أخذ الناس ينظرون إليهم، البعض جاءوا بالخبز والتمر يتصدقون بها على بنات علي، على بنات فاطمة. حتى نادت الهاشمية منهم، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الأسير والأسيرة عندما يمر في بلد، الناس ينظرون إليهم بشفقة، يا ليتهم كانوا من الأسارى، وإنما المنادي كان ينادي هؤلاء الخوارج على يزيد. انظروا إلى رأس الخارجين، أنتم تسمعون هذه الشماتة تحترقون في باطنكم، تذرفون دمع. ولكن ماذا جرى على زينب؟ أطلت من راحلتها، وإذا بها منذ أيام ما رأت أخاها، وإذا بها تفاجأ برأس على رمح طويل يقرأ القرآن على القناة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ضربت رأسها بمقدم المحمل، يا هلالا لما استتم كمالا غالب خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب. ألا رحم الله من لادى ثلاثا بحرقة وحنين وشوق إلى إمامه قائلا: وحسينا وحسينا وحسينا. ماذا جرى في الكوفة؟ قبل دخول زينب في أرض الكوفة في مثل هذه الليالي. كانت زينب بولاية أبيها أمير المؤمنين من جاب وحريم حسين أسار بلدة الكوفة. هل الكوفة عصت ربها ونست حذر معروف نسيت حيدر معروفة أو طلعوا لابس جديد طاع للدعي ابن زياد خلوا عيد قبل العيد سموا آل أبو طالب خوارج والأمير يزيد كل واحد غلق داره وطلع قصد السبي شوفه كل واحد ينشد الثاني يقول له السبايا منين من اي بلد جابوهم كفر لا كلهم مسلمين يقول له اسمع حكي من الناس يقولوا ذي سبايا حسين وهذا اللي على الجمل تخطب هذا زين بالمعروف. ما الذي جرى على زينب؟ زينب عضها الدهر بنيابة وحرمها لذيذ الزود بذل اليسر جابهم وياهم على السجاد ساعب وسط الاكوان وساعب مجلس ابن زياد اطفال ونساء وياها بذل الحال مشتوفة جابها الى المجلس والمجلس من تلي بالنص وابن زياد يتهكم عليها وفي يمين الراس يقلها يا زينب وين اخوك حسين والعباس راع القنطرة كان وصلاة اهل معروفة تركنا وياهم على الغبرة عرايب حومة المدايان وجبنا راسهم وياك ومن حول الجمع نسوان نادت بالحكم لله العليم الواحد الديان وكل واكل ما تعمل بدنياك بيوم الحشر بتشوف ما الذي عمل لزينب حينما سمع منها الجواب شتمها يا وراد يضربها وناداها الحكي ما يفيد ركبش بجمل عاري وشهرش بفياف البيد لازم توصلي للشام اسيره وتنظري ليزيد بيد راس اخوك حسين وانت بحال مشتوفه سلامون على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم من كانت له حاجة إلى الله عز وجل فليستحضر حاجته. من اعتقادي أن هذه الليالي والأيام لعل الاستجابة أكثر من أيام عشرة محرم الأولى. في الأيام الأولى تقريبا كل موالي يحضر، ولكن هذه الأيام الذين في قلوبهم حرقة على سيد الشهداء الذين يريدون المزيد، أنا كذا أحتمل أن الرحمة غامرة أكثر. الذين يحضرون هذه المجالس يجذبهم الشوق، وإلا العادة جارية على الحضور في العشرة الأولى. هنيئا لكم بهذا الحضور المبارك في كل مكان. استحضروا حوائجكم،